في هذا اليوم نزلت آيات اللي بتقول إنه الدين اكتمل، وشرحناها في درس ماضي. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت، أكملت لكم دين. لاحظوا، اليوم يائس، اليوم أكملت. وسبق فسرنا هذه الآية مرتين هون في هذا المقام. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت. اليوم بدنا نضيف إشي بسيط. لاحظوا، اليوم يائس، اليوم أكملت. شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني إنه قديش بيكون فيه في الأرض باطل، قديش بيكون فيه في الأرض باطل، كأنه قد الجواب عليه قديش فيه في الأرض حق. في حق، شو بيبدأ الباطل يصغر. كل ما كبر الحق بيصغر الباطل، كل ما صغر الحق في الأرض وبين الناس بيكبر الباطل. لذلك إشي طبيعي، إشي طبيعي إنه لما أعلن اكتمال الدين، أعلن اكتمال الدين، أعلن الله سبحانه وتعالى إعلانين: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، يعني الباطل اليوم يائس. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك إحنا مستبشرين إنه طالما واقع الناس في اتجاه الدين كل يوم أفضل، إيش قانون من قوانين الله إنه بيبدأ الباطل يتراجع. وإنت بتفرح أنت إنه ما فيش باطل لما بتشوف كل حق في حياة الناس في كل صغيرة وكبيرة. ناقص الحق 90%، يعني أو موجود 90 معناته في 10% باطل. الحق 80 معناته في 20% باطل. الحق 70 معناته في 30% باطل. كل ما كامل الحق في سلوك الناس واقعها، كل ما إيش صغر الباطل. ولذلك إسرائيل، إسرائيل وجدت، وجدت، إذا لاحظوا الزمن اللي وجدت في إسرائيل، غياب الحق والحقيقة وأمية الناس، شيك وجدت إسرائيل. وإسرائيل على فكرة كل يوم واقعها بصير مهدد أكثر إذا الحق من حولها قاعد بينهض. انتهى، معناته بيجي يوم خلصنا. الجواسيس بعدها بتحكم في بلادنا، ليش؟ لأنه يبدو الحق برضو ما وصلش الدرجة اللي يزيلها العروش. هو الآن العروش هاي بتهتز، قاعدة تهتز. في يوم من الأيام كانت ثابتة، العروش ثابتة وراسخة في الأرض. الآن العروش الجواسيس بتهتز، بعدين بتسقط، وقتها بتبدأ العد التنازلي إلى إسرائيل السفلة اللي أصلا لا فكرتهم ولا دينهم ولا دولتهم قابل للاستمرار والوجود. بس القضية قضية قديش في حق. اليوم، إذن اليوم يائس، اليوم أكملت. طيب هذه فكرة. وين كان الإعلان؟ كان الإعلان في 9 من ذي الحجة. طب ايش معنى في هذا اليوم بالذات 9 من ذي الحجة؟ طب لاحظوا، لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم في 9 من ذي الحجة، سألهم، سألهم، كانوا مجتمعين 140,000 صحابي، 140,000 صحابي، سألهم في أي بلد أنتم موجودين؟ قالوا روح في البلد الحرام. في أي شهر؟ في شهر ذي الحجة. في أي يوم؟ معروف اليوم 9 من ذي الحجة. لاحظوا إيش قال؟ قالهم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. دار الآن، الآن. وهذه على فكرة مش ممكن معرفتها في ذاك الوقت إلا بوحي، هذه قضية غيبية. سألهم وين موجودين أنتوا في في في البلد الحرام، في أي شهر؟ في ذي الحجة. أي يوم؟ 9. طب ثبتوها أنتوا الآن 9 ذو الحجة، ممتاز. لاحظوا، إن الزمان قد استدار كهيئته تماما رجع زي هيئته لما خلق الله السماوات والأرض. شو يعني لما خلق؟ لما بدا الزمان دوراته المتزنة، لما بدا، لانه قال ان الزمان مش ان الكون، مش ان الكون ان الزمان. اذا لما بدا، لما صح لنا ان نبدا العد لبداية النظام الكوني، النظام الكوني اللي تابع الارض له، النظام الكوني اللي تابع الارض له، لما بدا تماما مثل اليوم. يعني لو رجعنا عكسي، لما كان الرسول واقف في 9 ذي الحجة، لو رجعنا عكسي راح يكون بداية الكون ايش؟ بداية حركة المنتظمة المعبرة عن الزمن. وانت راح تكون في اليوم 9 ذي الحجة. مش معناته لما بدأت كان اسمه 9 ذي الحجة، لا، انما الان لما الرسول قال لهم ايش هذا اليوم، قالوا له 9. ممتاز، لو رجعنا عد عكسي لبداية النظام الكوني بيكون الزمان رجع كهيئته بالضبط اليوم. اليوم اذا لاحظوا، هاي بدأنا نكتشف بعض اسرار 9 من ذي الحجة. شو هو سر ايش؟ هو بداية النظام الفلكي الكوني المتعلق بالانسان بالارض. لانه لاحظوا العبارة كمان مرة، ان الزمان قد استدار او استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. بعد ما سألهم وجاوبوه مشان ما ينسوش. طيب، العرب كانت تتلاعب بالاشهر، وهذا التلاعب بالتقديم والتأخير اسمه نسيء. النسيء هذا القرآن اعتبره زيادة في الكفر. اذا التلاعب في الوقت والزمن هو كفر وزيادة في الكفر. مش موضوعنا الان قضية تعبير زيادة في الكفر ايش بدل، لكن نركز الان انه الان ضبط لهم الساعة، قال لهم اليوم بالضبط زي لما بدأ النظام الكوني كزمن، مش النظام الكوني كخلق، كزمن. اليوم كأنها يعني النظام بدأ يشتغل تمام اليوم في 9 ذي الحجة. اذا هاي بدأنا نعرف اسرار، انتبهوا الان، اسرار ليش 9 ذي الحجة اعظم يوم، اعظم يوم. وفي هذا الوقت بالذات لما كان الرسول واقف قال لهم اليوم اكملت، اكتمل ايش؟ الدين، لانه صدف اكتمال ايش؟ الزمن. واكتمال الزمن هو عبارة عن بداية نهاية وبداية. على فكرة لما اكتمل الدين الاسلامي في ذاك اليوم هو كان نهاية للدعوة الاسلامية تقريبا، ولذلك بكى ابو بكر وغيره لانه عرف انه انتهت. اذا نهاية الرسالة وبداية دورة جديدة للدين. وايضا الكون كان بهذه اللحظة كمل اشي ماضي واستأنف. مش لما بتكتمل دورة الان معناته تبدأ دورة، لما بتكتمل دورة تبدأ دورة جديدة. ففي 9 من ذي الحجة اكتملت دورة كونية واكتمل الدين. وهذا تعبير على فكرة عن انسجام الدين مع حركة الكون. هو ليش الدين جاي على فكرة؟ جاي، إذا بدي ألخص الدين بلخصه بالعبارات التالية: الدين هو دعوة لانسجام حركة الإنسان مع حركة الكون، وما يتناقضش مع الخلق. وسبق قلنا، سبق قلنا إنه مثلا أنا لما إنسان بيشرب الخمر، الخمر ضار كونيا ولا نافع؟ ضار، اذا حرام. شوف، الخمر ضار كونيا، هيك الله خلقه، بالنسبه للانسان ضار، اذا هو حرام. شوف الانسجام. لذلك كيف بتعرف الدين الحق؟ كيف بنعرف الدين الحق؟ شوف مبادئه وبتنسجم مع الخلق، يعني المبادئ